بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا يحيى يعني بن حسان، قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام، قال: أخبرني يحيى، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا رضي الله تعالى عنه أخبره أنه صلى الله عليه وسلم أن جابرا رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، فصلى بكل طائفة ركعتين. لا نزال نعرض للأحاديث الواردة في صلاة الخوف، وقد أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أورد أحاديث صلاة الخوف عن 4 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعن جابر رضي الله تعالى عنه، وعن سهل بن أبي حذمة رضي الله تعالى عنه، كلهم يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الخوف. وقد جاءت هذه الصلاة بصور متعددة تختلف باختلاف موقف العدو وموقعه، فإن كان العدو بين المسلمين وبين القبلة، يعني كان في قبلتهم، فالصلاة تكون بجميع أفراد الجيش يشتركون ويصلون مع الإمام ويركعون مع الإمام ويرفعون مع الإمام، وعند السجود اسجدوا الطائفة الأولى وهي التي في الركع في الصف الأول، فإذا فرغت من سجودها وقامت مع الإمام هوت الطائفة الثانية وهم في الصف الثاني وسجدوا، ثم بعد ذلك يقومون، وعندئذ يتأخر من في الصف الأول ويتقدم من في الصف الثاني، يصلون وراء الإمام ويركعون بركوع الإمام ويرفعون الرؤوس بعد ركوع الإمام مع الإمام، ثم تهوي الطائفة التي في الصف الأول بعد أن كانت في الصف الثاني وتنتظر التي كانت في الصف الثاني أو تنتظر الطائفة التي في الصف الثاني والتي كانت من قبل في الصف الأول. فإذا سجد الإمام السجدتين هوت الطائفة التي كانت في الصف الثاني وسجدت ثم جلست مع الإمام حتى يسلم الإمام. هذه إحدى صور صلاة الخوف، وثمة صور أخرى، وهي أن إذا كان الإمام إذا كان العدو في غير قبلة المسجد، قبلة المصلين، قبلة الجيش، فإن الإمام يقسمهم قسمين، تصلي الطائفة الأولى مع الإمام ركعة، ثم يقف الإمام فتتم الطائفة الأولى ركعة ثانية تصليها لنفسها، ثم تنطلق إلى مكان الحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فتصلي مع الإمام ركعة. فإذا جلس الإمام قامت وجاءت بركعة ثانية ثم جلست وانتظرت الإمام تسلم معه. وهذه صورة أيضا من الصور. وثم صورة ثالثة، وهي أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم تسلم هذه الركعة، هذه الطائفة تسلم من ركعة ثم تذهب وتقف في الحراسة، وتأتي الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام ركعة، ثم إذا سلم الإمام قضت ركعتها الثانية، ثم توجهت إلى حيث الحراسة وجاءت الطائفة الأخرى التي صلت ركعة لتصلي الركعة الثانية. وهذه صورة ثالثة. وثم صورة رابعة ذكرها جابر رحمه رضي الله عنه في هذا الحديث، وهي أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ركعتين، فيصلي أربعا وتصلي كل طائفة ركعتين. وقد فسر العلماء هذه الصورة بأن الإمام يصلي مفترضا مرة ومتنفلا مرة، وأن المأمومين يصلون مفترضين، الطائفة الأولى تصلي ركعتين فرضها ثم تنتقل، وتأتي الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام ويصلي نافلة وهي تصلي فريضة. هذه صور أربعة ذكرت في هذا الباب. لكن أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أن لصلاة الخوف ست صور، ومنهم من أوصلها إلى 16 صورة، كل ذلك من باب التيسير ومن باب مراعاة أحوال العدو إن كان في اتجاه القبلة أو لم يكن في اتجاه القبلة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا والذي ختم به الإمام مسلم رحمه الله أحاديث الباب، شيخه هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال إنه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام السمرقندي أبو محمد الدارمي الحافظ، قال صاحب المسند، يعني له كتاب اسمه المسند، مسند الدارمي، والكتاب قد طبع لكن باسم سنن الدارمي، والكتاب تصنيفه من باب السنن لا من باب المسانيد، لأن المسانيد المؤلفة على هذا المنهج أن يورد حديث كل صحابي على حدة دون أن يراعى فيه ترتيب الأحكام والأبواب، وإنما يساق وفق الروايات التي تحملها التلميذ عن الشيخ إلى أن يصل بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما السنن فهو الكتاب المرتب على أبواب الفقه بدءا من الطهارة وانتهاء إلى بآخر أبواب الفقه. هذا الكتاب هو الذي يسمى بالسنن، والنسخة التي بين أيدينا المطبوعة من كتاب الإمام الدارمي هي على هذا النهج، ولذلك اشتهر كتابه باسم السنن. قال صاحب المسند، نعم ما فهمت سؤالك. هذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي جاءت، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. نعم هي البقية تشملها الآية، تشملها الآية. وسيأتي الكلام في مشروعية صلاة الخوف لغير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثقة فاضل متقن من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 55 و200، وروى له مسلم وابو داود والترمذي. قال اخبرنا يحيى يعني ابن حسان. ونلاحظ ان جملة يعني ابن حسان هي زيادة من الامام مسلم رحمه الله، فان مسلم تحمل الحديث بقوله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى. ولما كان يحيى يعني لفظ مشترك مبهم قد لا يدل على صاحبه، بين الامام مسلم رحمه الله من هذا يحيى، فقال يحيى يعني ابن حسان. وهذه الزيادة تعتبر عند علماء الحديث مدرجة، لكن هذا الإدراج إدراج جائز، لأن المراد به التوضيح والتبيين، وليس فيه خلل ولا فيه ما يوهم، لأن الإمام مسلم فصله بقوله يعني، وهكذا في قوله حدثنا معاوية قال وهو ابن سلام. وهذه الزيادة وقوله وهو ابن سلام هي من الإمام مسلم أيضا، وهذا مما تميز به كتاب مسلم عن غيره من الكتب، حيث إنه يعرف بالرواة الذين يوردون مبهمين في السند حتى يزول ذلك الإبهام. قال أخبرنا يحيى يعني ابن حسان، ويحيى بن حسان قال هو التنيسي، أصله من البصرة، ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 8 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا يعني حدثنا معاوية وهو ابن سلام. وأما معاوية بن سلام فهو ابن أبي سلام الدمشقي، وكان يسكن حمصة. قال ثقة من الطبقة السابعة، مات في حدود سنة 70 و100، وروى له الجميع. قال أخبرني يحيى قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. ويحيى هذا الثاني سبق أن عرف به في الرواية السابقة، حيث قال يحيى بن أبي كثير. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فقد ذكر أيضا ترجمته كثيرا، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل، وهو من الطبقة الثالثة مكثر أكثر من الرواية عن عائشة رضي الله عنها وعن جابر كما هو الحال هنا. قال أن جابرا رضي الله تعالى عنه أخبره يعني أخبر أبا سلمة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يعني في إحدى غزواته، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين كل صلاة ركعتين. وقد فسر علماء الحديث بأن هاتين الصلاتين إحداهما فريضة والأخرى نافلة، ولعله فعل ذلك صلى الله عليه وسلم استنادا لقوله تعالى فإذا قمت فيهن فإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة، بمعنى أن صلاة الخوف أثناء القتال يصلي الجميع مع الإمام على أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحكم عام وليس من الخصائص، وأن كل إمام يصلي بقومه هذه الصلاة، وذلك لأن الصلاة في حال القتال وفي حال التأهب مما فيه إظهار وإشهار لشعيرة من شعائر الدين، ولا شك إن هذه الشعيرة أداؤها وإظهارها بين يدي الكفار مما يلقي في قلوبهم الرعب ومما يدخل في نفوسهم الخوف، فمشروعيتها بهذه الحال مع ما فيها من زيادة في الحركة ومع ما فيها من تربص بالعدو ومع ما فيها من متابعة لحركات العدو، كل ذلك قد عفي عنه، لأن الغرض من هذا إنما هو تحقيق مصالح الحرب، ومن أبرزها إدخال الخوف والرعب في قلوب الكفار، وأنهم يلحظون أن المسلمين علاقتهم بالله قوية، وأنه مهما كان من الأشغال ومن الموانع ومن المصارف عن الصلاة فإنهم لا يتهاونون فيها ويؤدونها بأدنى صورة يمكنهم أن يؤدوها. وقد استدل بعض أهل العلم بأن هذه الصلاة مما يدل على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يترك ولا تترك ولا تصلى فرادى مهما كانت الأسباب، حتى وإن كانت الصفوف غير منتظمة، حتى وإن كان المصلون متفرقين متوزعين، لكن المطلوب هو أن تتحد أفعالهم في الصلاة، تكبيراتهم، ركوعهم، سجودهم، كل هذا يعني مما اختص به أهل الإسلام، ولم تشرع صلاة الخوف لغيرهم، مما يدل على خصوصية هذه الأمة بهذا النوع من الصلاة. وهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفتين، كل طائفة صلت ركعتين، و والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، صلى أربعا على أنها ركعتان فرضا وركعتان نافلة، لأن الواجب في حقه أن يصلي بهم ركعتين، خصوصا وهم في سفر وهم في قتال، كما دل الحديث على أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، فإن الركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم أو اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم كانت نفلا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على أحاديث الباب، قال: باب صلاة الخوف. قال: ذكر مسلم رحمه الله تعالى في الباب أربعة أحاديث، أحدها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم سلم فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. قال: وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي رحمه الله، وأشهب مالكي، وهو جائز عند الإمام الشافعي. ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا، وقيل متفرقين، وهو الصحيح. هذا ما استنبط من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وأما الثاني، الثاني حديث ابن أبي حزمة بنحوه، يعني بنحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائما فأتموا لأنفسهم، يعني الركعة الثانية، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وثبت فصلى بهم ركعة، ثم ثبت جالسا حتى أتموا ركعتهم، ثم سلم بهم. قال: وبهذا أخذ مالك والشافعي وأبو ثور، يعني من أئمة الفقهاء، وغيرهم. قال: وذكر عنه أبو داود في سننه صفة أخرى، أنه صفهم صفين فصلى بمن يليه ركعة ثم ثبت قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين خلفه ركعة، ثم سلم، يعني بهم. وهذه صورة من الصور التي لم تذكر في الحديث عند مسلم، لكن أشار أبو داود إلى أنها إحدى الصور. قال: وفي رواية: سلم بهم جميعا. وهذا ما دل عليه الحديث الثاني، حديث سهل بن أبي حزمة. أما الحديث الثالث فهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين، خلفه والعدو بينهم وبين القبلة، وركع بالجميع وسجد معه الصف المؤخر، وقاموا ثم تقدموا وتأخر الذي يليه، وقام المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود سجد الصف المقدم وذكر في الركعة الثانية نحوه. قال وحديث ابن عباس نحو حديث جابر، لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخر. وبهذا الحديث قال الإمام الشافعي رحمه الله وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة. قال ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر، ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما الحديث الرابع وهو حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين، قال وفي سنن أبي داود وغيره من رواية أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم، فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل. وبهذا قال الإمام الشافعي وحكوه عن الحسن البصري، قال وادعى الطحاوي أنه منسوخ، يعني أن هذه الصورة منسوخة. هذا ما رآه وما قرره الإمام الطحاوي. قال ولا تقبل دعواه إذ لا دليل عليه، إذ لا دليل لنسخه. فهذه ستة أوجه، ستة أوجه في صلاة الخوف. وروى ابن مسعود وأبو هريرة وجها سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وانصرفوا ولم يسلموا ووقفوا بإزاء العدو، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء ركعة ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم. قال وبهذا أخذ أبو حنيفة رحمه الله. وقد روى أبو داود وغيره وجوها أخرى في صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها 16 وجها، 16 وجها. وذكر ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في 10 مواطن، يعني صلاة الخوف. والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها. قال وفيها تفصيل وتفريع، تفصيل وتفريع مشهور في كتب الفقه. قال الخطابي صلاة الخوف أنواع، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. قال ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت إلا أبا يوسف والمزني، فقال لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس المراد بالآية تخصيصه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله وقام الصف المؤخر في نحر العدو أي في مقابلته، ونحر كل شيء أوله. وقوله في رواية أبي الزبير عن جابر ثم سجد وسجد معه الصف الأول هكذا وقع في بعض النسخ الصف الأول ولم يقع في أكثرها ذكر الأول يعني الصف فقط والمراد الصف المقدم الآن. وقوله صالح بن خوات قال هو بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواء. قوله ذات الرقاء قال هي غزوة معروفة كانت سنة 5 من الهجرة. سنة 5 من الهجرة بأرض غطفان من نجد سميت ذات الرقاء لأن أقدام المسلمين نقبت أو نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق هذا هو الصحيح في تسميتها وقد ثبت هذا في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وقيل سميت لجبل هناك يقال له الرقاع لأن فيه بياضا وحمرة وسوادا. وقيل سميت بشجرة هناك يعني اسمها ذات الرقاع يقال لها ذات الرقاع. وقيل لأن المسلمين رقعوا راياتهم يعني فيها. قال ويحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت فيها فسميت بذات الرقاع. وشرع الصلاة الخوف في غزوة خلاف الرقاع. وقيل في غزوة بني النضر هكذا عندكم ها؟ وهذا الظاهر أن في غزوة بني النضير يعني في غزوة الأحزاب أو بعد غزوة الأحزاب. قوله في حديث يحيى بن يحيى أن طائفة صفت معه هكذا هو في أكثر النسخ وفي بعضها صلت معه وهما صحيحان. قوله وطائفة وجاه العدو وبكسر الواو وضمها وجاه أو وجاه يقال وجاهه واتجاهه أي قبالته. والطائفة الفرقة والقطعة من الشيء تقع على القليل والكثير. لكن قال الشافعي أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من 3. نعم فينبغي أن تكون الطائفة التي مع النبي مع الإمام 3 فأكثر والذين في وجه العدو كذلك. واستدل بقول الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا إلى آخر الآية فعاد على كل طائفة ضمير الجمع وأقل الجمع 3 على المشهور. قوله شجرة ظليلة أي ذات ظل. وقوله فأخذ السيف فاخترط أي سلة. وقوله فصلى بالطائفة 2 ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى 2 فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم 2 معناه صلى بالطائفة الأولى 2 وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا في الثانية، وهم مفترضون. واستدل به الشافعي رحمه الله وأصحابه، واستدل به الشافعي رحمه الله وأصحابه على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: كتاب الجمعة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر، قال: أخبرنا الليث حاء، قال: وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله يعني بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث حاء، قال: وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ثم قال: وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، قال: أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم قال رحمه الله: وحدثنا حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. ثم قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة، دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم انقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. ثم قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه، قال: حدثني نعم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم،